بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق. كنا فيما سبق وصلنا إلى قول مؤلف المتن رحمه الله: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. تقرأ ياسر هذا؟ اقرأ. لا، اقرأ النص. بسم الله. وإن نسي ركنا غير التحريمة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. أي نعم، مش معنى الكلام هذا؟ يعني لو نسي تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة. لو نسي تكبيرة الإحرام يعني صلى 4 ركعات، لكن تذكر أنه نسي تكبيرة الإحرام، ما هو الحكم؟ بطلت الصلاة. لماذا؟ لماذا يا شيخ ياسر؟ اقرأ الشرح. إذا نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. أصل ما نقول بطل، ما انعقدت من الأساس. لو يصلي 100 ركعة، لأنه إنما يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. لأنه إنما يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، أو يدخل الصلاة تكبيرة الإحرام. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طيب، لما تقول مفتاح الصلاة الطهور، صحيح الكلام هذا؟ لا، الغلط بسيط. مفتاح الصلاة الطهور، هذا الكلام صحيح بفتح الطاء، الطهور، أحسنت. أي نعم. إيش الفرق؟ أنا قلت دائما أسأل هذا السؤال: ما هو الفرق بين الطهور والطهور؟ نعم، الطهارة نفسها، الماء الذي يتطهر به. إذن نقول مفتاح الصلاة الطهور ولا الطهور؟ الطهور بضم الطاء، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقد تقدم الحديث هذا. نعم. وإن نسي ركنا كالركوع أو إحدى السجدتين مثلا وذكره بعد الشروع في القراءة في الركعة التي تليها بطلت الأولى فلا يعتد بها. شوف، فرق بين قوله لم تنعقد وبين قوله بطلت، لأنه قال بطلت الركعة الأولى، بينما تكبيرة الإحرام أتى بها، فالصلاة منعقدة. تبطل الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية مكانها، تقوم الركعة الثانية مكانها. إذا نسي الركوع أو نسي سجدة من السجدتين أو نسيهما معا، فالركعة الثانية تكون بدلا منها. لكن لو نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، لو يصلي كما ذكرت يعني 4 ركعات أكثر ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وصارت الثانية عوضا عنها، وإذا كانت وصارت الثانية عوضا عنها إذا نسي الركوع، نسي سجدة. يحصل أحيانا ينسى سجدة، يسجد ويطول السجود وينسى إيه، فيقوم. إذا قام وشرع في قراءة، في القراءة هنا في الركعة التي تليها بطلت الأولى وصارت الركعة الثانية بدلا منها. أصل ما يحكم إلا باليقين، هنا الشك لا يقطع اليقين. إذا طفت مثلا 7 أشواط أو صرت في حجر إبراهيم تريد أن تصلي ركعتين، جاك الشيطان وقال أنت يمكن طفت 6 ما طفت 7، خلاص لا تلتفت لهذا الشك. إذا أنت شرعت في العبادة الثانية في التي تليها وجاك الشيطان وشكك قال ربما تركت سجدة، لا تلتفت لهذا. لكن لو تيقنت أنك تركت سجدة نعم تبطل الركعة التي تركت سجدتها وتقوم الثانية مقامها. إذا شرعت في قراءة في القراءة في الركعة الثانية، لكن إذا لم تشرع ترجع وتسجد السجدة التي تركت وتقوم للثانية، وفي آخر الصلاة تسجد سجود السهو. طيب لما تبطل الركعة الأولى، كبرت تكبيرة الإحرام بطلت الركعة الأولى وصارت الثانية عوضا عنها، بطلت الركعة الأولى لأنك نسيت الركوع أو نسيت السجود سجدة من السجدتين، وقمت وشرعت بقراءة الركعة الثانية، قلنا لك بطلت الأولى وقامت الثانية مقامها، هل تسجد للسهو في آخر الصلاة؟ ليش ما تجزم تقول نعم وانت خجول تخاف انه ما هو صحيح؟ قل نعم اي نعم يسجد سجود السهو نعم. وإذا كانت الركعة التي بطلت هي الأولى وقد أتى فيها بدعاء الاستفتاح فإنه لا يعيده. أي نعم. إذا كان شرع في القراءة لأنه سنة فات مكان محلها. فات محلها، لكن لو ما شرع في القراءة سيرجع. إذا ما شرع في القراءة في الركعة الثانية سيرجع ليأتي بما نسي. طيب نسي الركوع، نسي الركوع وما فطن إلا وهو في الركعة، يعني هبط وسجد سجدتين والركوع ما أتى به، نسي ثم قام للركعة الثانية بس ما شرع في قراءة الركعة الثانية، يرجع للركوع وهل يسجد؟ إيه يسجد، لأن السجود لا يصلح إلا بعد الركوع، الركوع السجود لا يصلح إلا بعد الركوع. نعم. وإن ذكر قبل الشروع في القراءة عاد إلى الركن الذي تركه وأتى به وبما بعده. هذا جواب مسألتنا. إن ذكر قبل الشروع في القراءة، يعني ذكر وذكر أو ذكر، عاد إلى الركن الذي تركه وأتى به وبما بعده. نعم. قوله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما أي لحديث المغيرة رواه أبو داود ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو، يعني إذا استتم قائما يلزم المأموم متابعته. أين حديث؟ نعم. حديث المغيرة أخرجه أبو داود برقم 1037 بإسناد حسن. أحسنت. نعم. وهو يدل مع حديث عبد الله بن أبي بحينة. وهو يدل مع حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين. وقد تقدم على أن التشهد الأول والجلوس له ليس من أركان الصلاة، لأن تركهما يجبره سجود السهو. لأن تركهما يجبره سجود السهو. أما لو كان من أركان الصلاة فلا يجبر سجود السهو ركنا، ترك سهوا أو عمدا. أي نعم. قوله: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ما هو اليقين شيخ محمد؟ الأقل. ما هي صورته؟ صورته أين؟ أيه. وشك أنها ثنتين، يبني على أنها ثنتين، وهو الأقل لليقين. أحسنت. نعم. إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة بنى على اليقين وهو الأقل فاعتبرها الثانية ويسجد للسهو قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد تقدم. أي نعم، ويسجد هنا للسهو قبل السلام. قوله: ويأخذ. أنتم تذكرون القاعدة التي يعني ذكرناها في مواضع السجود للسهو، هل هو بعد السلام أو قبل السلام؟ حصرناها، حصرنا ما بعد السلام وما قبل السلام ما عدا المحصور، علشان تحفظ في حالتين ما هما. نعم. أي لم يبني على اليقين. أما إذا بنى على اليقين فالسجود قبل السلام، بلى بنى على غالب الظن يسجد بعد السلام، وإذا سلم من نقص، وإذا سلم من نقص، أما الزيادة فالسجود قبل السلام. لكن إذا سلم من نقص، على كل حال هذا الزيادة كأنه لم يكن، أي يعني زيادة السلام هذا لا يعبر به، ولكن تقول إذا سلم من نقص، إذا سلم ثم أتى بالنقص فالسجود بعد السلام، لقصة ذي اليدين، لقصة ذي اليدين. ها؟ لأنك إذا قلت للزيادة شمل زيادة ركعة، ومعروف أنه زيادة غير السلام في منتصف الصلاة لا يسجد لها بعد السلام، بل يسجد لها قبل السلام، إنما الزيادة التي يسجد لها بعد السلام فقط هو التسليم. إذا سلم من نقص، تقول إذا سلم من نقص فأكمل النقص، يكون السجود للسهو بعد السلام. والدليل قصة ذي اليدين. أي نعم. من يعرف قصة ذي اليدين؟ أي نعم تفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لا استري. نعم. سلم بعد ركعتين. نعم. أم نسيت؟ قال لم تزد ولم أنسى. أي نعم. أي حصل بلى إن يعني قد نسيت أو نعم. أصدق ذو اليدين. نعم. نعم. طيب يحسن بنا أن نعيد نص الحديث لأننا لا نريد يعني ذكره بالمعنى. نعم. والحديث لفظه جميل، لأبي هريرة حديث آخر في السهو، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف الأدب، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. رواه البخاري برقم 482 ومسلم برقم 1290 واللفظ له لمسلم. أين؟ ما سمعت لا ما سمعت، يمكن اللي بجنبك ما سمع، لا مانع. واليوم أقول ذلك أي نعم، في الحالتين التي يكون السجود بعد التسليم، لو أنه سجد قبل التسليم فلا مانع، أي نعم، لكن الأفضل أننا نطبق السنة. أي نعم، وأنت كذلك أحسنت. أي نعم. قوله ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمام، وقوله ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، يعني المأموم شك، إيش يسوي؟ يأخذ بفعل إمامه، خلاص يتبع الإمام. ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، يعني لو أدرك الإمام راكعا ثم كبر هو واقف بقدر التحريمة ثم هوى مع الإمام لكن شك هل أدرك الإمام راكعا أو لم يدركه راكعا، يعني ما يدري، وإلا لو علم أن الإمام لم ينقطع صوته ركع هوى للركوع والإمام لم ينقطع صوته فهذا مدرك للركعة، لكن هو لا يدري شك، إيش يفعل؟ لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتبرها، لا يعتد بها، إذا انقطع صوت الإمام بالتسميع. إيه؟ الإمام راكع، الإمام ما يقف قبل ما يقول سمع الله لمن حمده، لا ما يقف. شوف، لا أنت تفصل إمام على ما تبي، هذا إمام ليس فقيها، ليس هذا الإمام فقيه، الإمام الفقيه في حالة ما يريد النهوض ثم يشرع في النهوض يقول سمع الله لمن حمده. المأموم في هذه الحال المشروع له أن يكون راكعا لا يرفع من ركوعه حتى ينقطع صوت الإمام، شوف كيف، وركوعه معتبر. فإذا جئت مسبوقا والإمام راكع ثم قلت الله أكبر وأنت واقف بقدر التحريم وأنت واقف، تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم تهوي للركوع، تكتفي، قد لا تكبر تكبيرة الركوع، يكفي تكبيرة الإحرام، ثم أهويت راكعا لا تشك في أنك أدركته ما لم ينقطع صوته. إذا والله في حال إهوائك انقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده ما أدركت الركعة، لكن أحيانا ما تدري يحصل شك فلا تعتد بهذه الركعة، لأن الأصل عدمها ولم تتيقن إدراكها. ما سهوت، لم تسهو أنت خلف الإمام، حتى لو سهوت خلف الإمام لو شككت اتبع الإمام. اي نعم. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي بالنسبة. نعم. ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، نعم، إذا بنى على اليقين أتى بما بقي، نعم. ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، أي نعم، المأموم لو أنه مثلا شك هل تابع الإمام في كل الركعات أو لم يتابعه، هل تابع الإمام في كل السجدات أو لم يتابعه وبطلت ركعة، أي نعم، فيأتي به بعد سلام إمامه. نحن مع الإمام واحد منا ترك سجدة مع الإمام، بطلت الركعة التي ترك فيها السجدة، لكن لا يقضيها إلا بعد سلام الإمام ثم يسجد للسهو، لأنه انفرد بهذا السهو. واضح؟ نعم. إذا شك مأموم في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فإنه يأخذ بفعل إمامه لأن الإمام لم يشك. أي نعم. وإذا بنى الإمام على اليقين وهو الأقل أتى بما بقي وسجد للسهو قبل السلام. وإذا شك المأموم هل أدرك الركوع قبل رفع إمامه منه بنى على اليقين وهو عدم الإدراك، اليقين عدم الإدراك، نعم، وأتى بتلك الركعة التي بقيت عليه بعد السلام بعد سلام إمامه ويسجد للسهو قبل أن يسلم. إيه هنا يسجد للسهو يا سلطان، يسجد للسهو بعدما قبل أن يسلم، إذا يعني طرح هذه الركعة ما اعتمدها. أفاد ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في تقاريره في شرح آداب في شرح آداب المشي إلى الصلاة التي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم صاد 82. قوله وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. مثل الإمام استعجل في التشهد وقرأ التشهد قبل أن يقرأ المأموم، أن يكمل المأموم التشهد، يعني الإمام تشهد وصلى على النبي ثم سجد للسهو، المأموم بعد لم يصلي على النبي يسجد مع الإمام وبعد أن يفرغ من سجود السهو يصلي على النبي، يكمل هنا يكمل الباقي عليه ثم يتمه بعد سجوده. إذا سهى المأموم في صلاته خلف إمامه فليس عليه سجود سهو لأنه تابع لإمامه، وإذا سهى الإمام فإنه يسجد معه للسهو إذا كان السجود قبل السلام ولو لم يتم المأموم التشهد ويتمه بعد سجود السهو قبل أن يسلم. قبل أن يسلم، نعم. قوله ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به. ويسجد مسبوق، يظهر مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، يظن تم الصلاة وباقي عليه، فإذا سهى وسلم مع الإمام سهوا فإنه يقوم ويأتي بما عليه بما سبق به ثم يسجد للسهو. وإذا سهى معه وهو مسبوق فإنه يسجد للسهو إذا أتى بما سبق به، وفيما انفرد به المسبوق من السهو يسجد له. هذا خاص بالمسبوق. نعم. إذا سلم الإمام وسلم معه المأموم ساهيا فإن المأموم يعني ما هو كل مأموم، سلم معه المأموم المسبوق، لأن المسبوق لا يجوز أن يسلم مع الإمام. أي نعم. إن المأموم يسجد لهذا السهو، وإذا سهى المسبوق خلف إمامه سجد للسهو بعد قضاء ما فاته، وكذا يسجد المسبوق إذا سهى وهو يقضي ما فاته، فهذه الأحوال الثلاث هي التي يسجد فيها المسبوق للسهو. أي نعم. قوله ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. شوف هذه مسألتنا يا شيخ محمد، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذو اليدين، لحديث عمران سلم من ثلاث وذو اليدين سلم من اثنتين. إلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، إن قلنا به، ونحن لا نرجح أن يبني على غالب الظن بل يبني على اليقين. أي نعم. فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي فيسجد ندبا بعد السلام. يقول الأخ أنك قلت لو سجد قبل السلام فلا بأس، لكن ترك سنة، ترك الندب، ويسجد ندبا بعد السلام في هاتين الحالتين. أنا ما كنت أظن أن الشيخ يأتي بها، هذه القاعدة التي نحث عليها لحديث علي وابن مسعود. اختلف العلماء في محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده، أو يفصل في ذلك. لكن الراجح والمعتمد هو ما ذكره الشيخ، لا تسجد للسهو بعد السلام إلا في حالتين، إذا سلم من نقص أو بنى على غالب الظن. أي نعم. قال النووي في شرح مسلم الجزء الخامس 56 و57 بعد ذكر خلاف العلماء في محل سجود السهو، قال القاضي عياض رحمه الله وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء إنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص إنه يجزئ ولا يفسد صلاته. أي نعم، وزيادة فائدة يا شيخ، لو أنه كل السهو خلى سجوده بعد السلام فيجوز، أو قبل السلام فيجوز، لكن نحن نريد أن نطبق يعني السنة فيما هو قبل السلام وفيما هو بعد السلام. نعم. وإنما اختلافهم في الأفضل والله أعلم. اختلافهم في الأفضل، ما هو الأفضل؟ نعم. والأرجح التفصيل، وهو أن ما كان لنقص أو شك بني فيه على اليقين وهو الأقل يسجد له قبل السلام، لحديثي ابن بحينة وأبي سعيد رضي الله عنهما. وإما كان لزيادة أو وأما ما كان لزيادة، الشارح كأنه يرى أن التسليم من نقص يعني كأنه ما اتضح له كلام صاحب المتن. شوف صاحب المتن كلامه واضح ظاهر، قال إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، واضح. يبدو لي أن الشارح لم يتضح له، لكن العمدة على كلام صاحب المتن. هنا مما كان لزيادة أو شك تحري فيه الصواب وبني على غالب الظن يسجد له بعد السلام. أي هذا هو. نعم صحيح. حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن حسين، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. أي نعم، هو ذكرها في الأخير. نعم. وأن ما كان لزيادة أو شك، لأنه يسمي السلام زيادة هو، بينما الشيخ يقول سلم من نقص، سلم لنقص، وإلا كل واحد. وهذا اللي جعل الأخ محمد يستشكل فيها ويجعلها زيادة في كل زيادة، وهو زيادة في السلام فقط. أي نعم، من أمس وهو يعني ما زالت مشكلة عليه. أي نعم، الآن تضحت الزيادة، تقصر على زيادة في السلام فقط. أي نعم. لو سمحت خلنا ننتهي مع الشكر. نعم. قوله وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. ما لم يطل الفصل. وإن نسيه، ما هو الذي نسيه؟ سجود السهو قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، يعني إذا طال الفصل سقط. أي نعم. ذكرت لكم قصة المتضلع أو المتخصص في النحو، وهو يزعم أن من تخصص في فن فتحت له أبواب الفنون الأخرى، قالوا أنت متخصص في النحو ونريد أن نسألك سؤالا في الفقه فنرى هل فتح لك يعني باب الجواب، قال هاتوا. قالوا إذا نسي سجود السهو فما الحكم؟ قال المصغر لا يصغر. مصغر مسألة نحوية، إيه المصغر لا يصغر، يعني إذا نسي، إذا سهي عن السهو انتهى. أي نعم. نعم. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في شرح آداب المشي للصلاة الذي جمعه ورتبه الشيخ محمد بن قاسم صفحة 83 وإن طال سقط عنه ذلك. وإن طال الفصل يعني سقط عنه ذلك. واختيار الشيخ وجوابه عليه وجوبه. واختيار الشيخ وجوبه عليه وإن طال الوقت. وإن طال الوقت. وكلام شيخ الإسلام اختيار الشيخ. من الشيخ؟ من يقصد بالشيخ هنا؟ محمد رحيم. ها؟ لا. اقرأ اللي بعده. وكلام شيخ ابن الإسلام تيمية في وجوب الإتيان به أو إعادة الصلاة في مجموع الفتاوى. أي يعني يقصد بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وإن طال الفصل يأتي به أو يعيد الصلاة. والله هذا يعني أحوط. هذا أحوط. يحتاط الإنسان لصلاته فيأتي به وإن طال الفصل أو يعيد الصلاة. شوف في مجموع الفتاوى كلام شيخ الإسلام 23 صفحة 34 المجلد 23 صفحة 34 إلى 35. نعم. لم تبطل الصلاة. أي ما قلنا أنها تبطل. ما قلنا هنا أنها تبطل. أي ولو طال الفصل يأتي به الأحوط أن يعيد الصلاة. ما قلنا تبطل الصلاة. أي الأحوط أن يعيد الصلاة. أي أي لو أي تبطل تبطل الصلاة إذا تركه عمدا. إذا ترك سجود السهو عمدا تبطل الصلاة. إذا ترك واجبا بعد التسليم أو قبل التسليم عمدا بطلت الصلاة بتركه. ها؟ والله ما أدري. على كل حال أقول أنا ما أذكر هذا ما أذكر هذا، لكن الذي يعني يظهر هو ما يتقرر فيه هنا. على كل حال أنت عليك أن تحرر المسألة وتأتي لنا بالكلام اللي تذكر إيه أو المسجل هنا. قوله وسجود السهو وما يقال وما يقوله فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. إيه كسجود الصلاة يعني يقول سبحان ربي الأعلى. نعم. ليس لسجود السهو صفة مخصوصة وليس نعم. له ذكر مخصوص، بل صفته وما يقال فيه مثل سجود الصلاة. مثل سجود الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. بسم الله.